في سعادة العبد في الدارين في الدنيا والآخرة. لذلك يقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإن حسابك لنفسك اليوم يخفف عنك الحساب يوم القيامة، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إن النفس التي بين جنبيك دائما ما تدعوك إلى الطغيان، تدعوك إلى إيثار الحياة الدنيا على الآخرة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. هذه النفس وصفها خالقها في القرآن فقال جل شأنه: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهي تأمرك بالسوء، تدعوك إلى الطغيان، تدعوك إلى اتباع الهوى والشهوات، فإن وافقتها وتبعتها أودت بك إلى الهلاك والخسران. فعلى العبد دائما أن يحاسب نفسه وأن يلزمها وأن يحملها على طاعة ربه، فبهذا ينجو ويربح. ولقد مدح الله رب العالمين أقواما من عباده فقال في شأنهم: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هؤلاء العباد يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سمعت هذه الآية قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ فهم قوم خائفون من عذاب ربهم، يخافون ألا تتقبل منهم أعمالهم. أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال لها: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم قوم يصومون ويصلون ويتصدقون، ومع ذلك يخافون ألا تتقبل منهم أعمالهم، أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا حال القوم، يتقربون إلى الله جل وعلا بالطاعات، ويسارعون إليه بأنواع القربات، ويحاسبون أنفسهم على الزلات، ومع ذلك يخافون ألا تتقبل منهم أعمالهم. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن المؤمن دائما قوام على نفسه، ما تراه يوما إلا ويلوم نفسه، يحاسبها، يعاتبها، لا يرى منها إلا تقصيرا. أما الفاجر فإنه يمضي ولا يلوي ولا يبالي، لا يحاسب نفسه يوما، يمضي قدما في أعماله، لا يبالي بخيرها ولا بشرها. وإن الحساب ليخفف غدا على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإن الحساب ليشتد غدا على قوم تركوا الأمر هكذا دون محاسبة. إن النفس أمارة بالسوء، ولكن من رحمة الله جل وعلا بعباده أنه جعل في قلب كل مؤمن واعظا يدعوه إلى الخير ويزجره وينهاه عن الشر، فإذا ما أقبل على سيئة يوما أو على فعل معصية يوما يجد في نفسه داعيا يدعوه إلى ترك هذا المنكر، يذكره بالله. فعن النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الصراط داع يدعو ويقول: أيها الناس اسلكوا الصراط ولا تعوجوا، وداع فوق الصراط كلما أراد أحدكم فتح شيء من تلك الأبواب زجره وقال له: ويلك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه. فالصراط هو الإسلام، والستور المرخاة هي حدود الله، والأبواب المفتحة هي محارم الله، والداعي فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم. فالإسلام صراط مستقيم، هذا الصراط حوله سوران، على السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، تلك الستور هي حدود الله، وتلك الأبواب المفتحة هي محارم الله، فما بينك وبين تلك المحارم إلا أن ترفع تلك الأستار. فباب المعصية سهل على كل إنسان، ولكن واعظ الله في قلب كل مسلم يسجره وينهاه: ويحك ويلك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه، تسقط في تلك المحرمات التي حرمها الله جل وعلا. فهل استمعت أخي المسلم إلى واعظ الله في قلبك؟ هل عظمت في قلبك حدود الله تعالى ومحارمه؟ هل انتصرت على عدو الله وعدوك؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولقد صح عن خالد بن معدان رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه، يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة. فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما ما أراد الله تعالى من غيبه، وإذا أراد به غير ذلك تركه وشأنه. ثم تلا قول الله تعالى: أم على قلوب أقفالها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الله رب العالمين حث عباده وحضهم على محاسبة أنفسهم وعلى معاتبتها وتوبيخها إذا ما قصرت في جنب الله، إذا ما قصرت في الطاعة، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته وبين لهم أنه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأنت محاسب على كل شؤونك في الدنيا، عن عمرك كله سوف تسأل عنه، وعن جسدك سوف تسأل عنه، وعن مالك سوف تسأل عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. ومن ثم يجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة، يجب على كل عباد الله أن يحاسبوا أنفسهم، وأن يسأل العبد نفسه دائما: ماذا تقول لربك غدا إذا لقيته؟ ماذا أعددت للقاء الله يا عبد الله؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ ماذا أعددت للساعة كي تسأل عنها؟ متى الساعة يا رسول الله؟ وماذا أعددت لها؟ فحاسب نفسك يا عبد الله حتى يخفف عنك الحساب يوم القيامة، فإن من نوقش الحساب عذب. تقول عائشة: يا رسول الله، أوليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: من نوقش الحساب عذب، قالت: يا رسول الله، أوليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال لها صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك الحساب، إنما ذلك العرض، من نوقش الحساب عذب. إن العابد المؤمن يؤتى به يوم القيامة فيدنيه الله جل وعلا منه ويضع كنفه عليه يستره عن أعين خلقه ويقرره بذنوبه: يا عبدي، أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول العابد: نعم يا رب أذكر. فيقول: يا عابدي، وتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب أذكر. فيقول الله له: سترته عليك في الدنيا وأغفره لك اليوم. فيؤتى صحيفة حسناته. أما الكافر، أما المنافق، فإنه ينادى على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. حاسب نفسك يا عبد الله، فإن الشهود كثر يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. حاسب نفسك يا عبد الله، فإن الشهود عليك من نفسك ومن جوارحك. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يومئذ تحدث أخبارها، قالوا: وما أخبارها يا رسول الله؟ قال: تشهد الأرض على كل عبد وأمه، تقول: عملت على ظهري كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فهذا معنى تحدث أخبارها. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن محاسبة النفس نوعان: نوعٌ قبل العمل، ونوعٌ بعد العمل. فمحاسبة النفس قبل العمل أن يسأل الإنسان نفسه قبل أن يخطو خطوة في أي عمل يعمله، عند أول إرادته: هذا العمل هل هو في طاعة الله أم في معصيته؟ هل أردت بذلك وجه الله أم غيره؟ فإن كان في مرضاة الله تعالى أقدم عليه، وإن كان في معصية الله تأخر عنه وتركه. ومحاسبة النفس بعد العمل أن يحاسب الإنسان نفسه على كل عمل عمله: هل قصدت بذلك وجه الله؟ هل اتبعت فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أديته كما ينبغي على المؤمن أن يؤديه؟ فإن وجد في نفسه تقصيرا لام نفسه وحاسبها وعاتبها، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا ما عملت أي عمل حاسب نفسك على هذا العمل وفي هذا العمل،